وننسى النهار خلينا نتنفس يا العالي بجفوف القمر وحسين لك دار النظر لو شافك شوية مليت مالي من بول يما الظهار خيمة عطاش اشجم قلب يرد عم بالجود انتظر صار الظهور عن جيته ياهو اللي بشرنا بخبر ياهو اللي بشرنا بخبر لا يا علم لا تنحجب نريد الهوى منك لا يا علم لا تنحجب نريد الهوى منك يهب تبعد تعطش عايلة من شوفتك نشرب عذيب من شوفتك نشرب عذيب يا علمنا لواجن حربنا يا علمنا لواجن حربنا يا هوانا ويا مايب قلبنا نبقى بالدنيا بعدك ضمايا نبقى بالدنيا بعدك ضمايا بيض ما نعيش وإن ما يشربنا بيض ما نعيش وإن ما يشربنا يا علمنا ليوازن حربنا يا هوانا ويا مايب قلبنا نبقى بالدنيا بعدك ضمايا بيض ما نعيش وإن ما يشربنا بيض ما نعيش وإن ما يشربنا يا أبو فاضل يا راية خيمنا يا أبو فاضل يا راية خيمنا يا أبو فاضل يا راية خيمنا صوت فاضل يا راية خيمنا يا أبو فاضل هم يجيبك للخدر هم يجيبك للخدر هم على المضطر يمر ترجع على الخدار ضوى تدعي لك خيامي شكثر أما يجيبك للخدور أما على المضطر يمر ترجع على الخدار ضوى تدعي لك خيامي شكثر يا مجمل ألوان السماء هبت مضار نواشمة من فاطمة وحدار علي بظلك مشات جم فاطمة صرتش حلا كبيمنته عباس خوي وطلته عباس يا وجه الصبي أمن ضعن بشيمته أمن ضعن بشيمته جفني عاين جفني عاين مرمش وناشدتكي وقلبي ارتعش رد خل يريد ماي الوجه خل ما يجي ماي العطش جفني عاين مرمش ناشدتكي وقلبي ارتعش رد خل يريد ماي الوجه خل ما يجي ماي العطش نصبر على العطش وانت سالم نصبر على العطش وانت سالم من رفيفك نشم من نسايم بيرغ اهلي ويضل عالي زوجك بيرغ اهلي ويضل عالي زوجك شاغلة منك ترفع الهواشم شاغلة منك ترفع الهواشم يا ابو فاضل يا راية خيمنا يا ابو فاضل يا ابو فاضل لخادم مولاي ابو الفضل كرار المحمدان يرف خل اقول انكافلي رف خل اقول انكافلي واسمع جواب الدللي يلتيح لبي جفوف اش كثر حاجيني يا بيرغلي حاجيني يا بيرغلي ضعني الهواش ما حلة إلا وأبو فاضل إله قدام يمشي برايته محلي الضعن ومدللة خل ضعني هيب على الأرض ما مختلف مثل أوله خلها على بالك لو طحت تكسر عشيرة بكربلة تكسر عشيرة بكربلة كونك خذاك العلقمي تهدم علي مخيبي كونك خذاك العلقمي تهدم علي مخيمي لا لا تقل على النهر طاح الوجود الهاشمي لا لا تقل على النهر طاح الوجود الهاشمي حسين خوي انحنى ظهره وانحل احشيان اخوي انحنى ظهره وانحل ريد لطول عدل مثل الاول احشيان اخوي انحنى ظهره وانحل ريد لطول عدل مثل الاول ريدنا عباس يرد للمخيم مو على الماي على يمينه نسأل مو على الماي على يمينه نسأل يا ابو فاضل يا راية خيمنا يا ابو فاضل يا راية خيمنا يا ابو فاضل اريد اكمل لك القصيدة في دورة الطم على صدرك الطم على صدرك آه يا أبو فاضل ولا حسي أنا مو نفسي الهوى حسي أنا مو نفسي الهوى أنا وأبو الأكبر سوى شفنا انخطاف لونا وقلت أخويا ما شفت اللوى أخويا ما شفت اللوى أخويا إلمن دمعتك اخويا طاحت رايت خويا اخويا المن دمعتك اخويا طاحت رايتك ما ظل بعد عندك اخو يا ضيعتي ويا كسرتك هالساعة كل هاشم طفت يا حسين حانت غربتك وحدك بقيت بكربلة صرت أنا قدم مهرتك حالك يا أبو الأكبر رقد لا ضال أخو ولا ضال ولا خلاص حكينا على النهار ضاعت بني هاشم بعد حالك يا أبو الأكبر رقد لا ضال أخو لا ضال ولد خلاص حكينا على النهار ضاعت بني هاشم بعد يا غربتك يا خويا وبلوتك يا غربتك يا خويا وبلوتك ساحة الطاف خلت من نخوتك نسمعت يا أخدريك عضيدك نسمعت يا أخدريك عضيدك خويا عباس صحت باعلى صوتك خويا عباس صحت باعلى صوتك يا أبو فاضل يا رايت بدموعك بدموعك احكي يا أبو فاضل يا رايت خيمنا ولا يا الخليل عدو قرب صهل متلفت يمتانيهن احتوشوا علي نبكي الكتر يا عازتك يا بلفر ولا الخليل عدو قرب صهل نتلفت يمتانيل احتوشوا علي نبكي الكتر يا عازتك يا بلفضل كثرت على حسين العدا ضل ظهر خاف كثرت على حسين العدة ظل ظهر خالي الوحدة اليسرع لخاصرته ومشى وباليمنى شال مهندة هدي وكسر قلب العدو حالة على واد ما سدى ايوه حسين هدي وكسر قلب العدو حاله على واد ما شده توجيع فزيع تلمين هضم حال الهضي ما تفرهده يما انتخب مدمع ندي هنا يا العفيت للواحد خويا خويا يما انتخاب مدمع ندي هنا يا العفيتني لوحدي صاحي وبجا عليه الحجر مو هسه يا ابن والدي مو هسه يا ولا ها يا خويا عضيدك تركت ها يا خويا لك تركته الدنيا كلها تروح إلا أنت. هاي أخويا عضيدك تركته الدنيا كلها تروح إلا أنت. يا عزم حالي يلبيك سولف يم عدو ظهر خيك كسرت يا معدو ظهر خيك كسرته يا ابو فاضل يا رايه خيمنا